من مفاسد البدع أيضا وآثارها السيئة أنه ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة، ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة. فتجد أن هؤلاء الذين يبتدعون البدع تجد أنهم يحرصون على البدع لكنهم يتركون ويدعون ما جاءت به السنة.